نبدأ بهذا السؤال، يقول باعثه: كيف أحفظ أبنائي وخاصة الذكور من مغريات وفتن هذه الدنيا، خصوصا أنه انتشر في كثير من البيوت مثل هذه المغريات، مع أنه لا يوجد عندنا في المنزل ولله الحمد منها شيء، لكن عند الزملاء وغيره من الأقارب ونحو ذلك إذا ذهبنا لهم فماذا نفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على هذين الدليلين، فإن الرجل مسؤول عن أولاده وعن زوجته، مسؤول عنهم من ناحية وجوب الإنفاق عليهم، والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكنة، وهذا كله يتبع البدن. وعليه أيضا من ناحية الروحية، عليه أيضا تغذيتهم بالأمور الروحية، معنى أنه يعلمهم ما ينفعهم ويجنبهم ما يضرهم. فكما أنهم يتعلمون في المدارس التي وضعتها الدولة جزاها الله خيرا، وهذه المدارس تعلم الناس أمور دينهم ودنياهم على حسب اختلاف المراحل، وهذه تربية وهذه مناهج وضعتها الدولة ووكلت تنفيذ هذه المناهج إلى الأساتذة وإلى الإداريين الذين يقومون بأداء هذه الأمور إلى الطلاب، كل بحسب ما وجب عليه. تبقى مسؤولية الأب من ناحية البيت، فمسؤولية الأب من ناحية البيت يعني من ناحية أولاده، لا يجوز له أن يدخل في بيته من الوسائل الحديثة التي تبث أمورا تضر صاحب البيت وتضر زوجته وتضر أولاده، ولا يجوز له أن يسمح لأولاده أن يقترنوا بما يسمونهم بالأصدقاء، لأن بعض الآباء لا تكون له مراقبة دقيقة على أولاده، لا من ناحية البيت ولا من ناحية خروجهم عن البيت، فقد يخرج الولد باسم ذهابه مع زميله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وكثير من الأصدقاء يجتمعون وهم لا يجتمعون على خير، يجتمعون على أمور قد تضر الشاب في عقله، وذلك باستخدام الأمور المسكرة أو الأمور المخدرة. وقد يكون هناك ضرر من ناحية الأخلاق، قد يكون هناك ضرر من ناحية الأخلاق. الواجب على الأب أن يراقب أولاده مراقبة دقيقة، لا بالنسبة للبيت ولا بالنسبة لخارج البيت، لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة كما تقدم في الآية والحديث. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها إحدى الأخوات، كنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تقول: هل يجوز مس المعجم المفهرس لألفاظ القرآن أو كتاب تفسير بحاشيته القرآن كاملا أثناء فترة الحيض بقصد الحفظ والقراءة؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تمس القرآن، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، ولا يجوز لها أن تقرأ التفسير الذي تمر على آيات، تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها، فلا يجوز لها أن تقرأ ولا آية واحدة من القرآن ما دامت في مدة الحيض أو في مدة النفاس. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما الوسائل التي تعين الإنسان على الإخلاص؟ هل العزلة عن الناس حل مناسب لذلك؟ الجواب: الإنسان خلقه الله جل وعلا وركبه من بدن ومن روح، والبدن له صفاته وله متطلباته، والروح لها أيضا متطلباتها، وبناء على ذلك فإن الشخص لا يمكن أن يعيش منفردا عن المجتمع، لكن عندما يعيش مع غيره فهذه المعيشة تحتاج إلى إقامة علاقات بينه وبين غيره، بينه وبين زوجته، بينه وبين أبيه أو ولده أو أخيه أو ما إلى ذلك، وبينه وبين جيرانه، وبينه وبين المجتمع. والطريقة التي يسلكها الإنسان هي أنه يكون على بصيرة من أمور دينه، على بصيرة من أمور دينه من جهة التعلم ومن جهة العمل، وإذا أمكنه أن ينقل هذه المعلومات إلى غيره، بمعنى أنه يعلم زوجته، يعلم ولده، يعلم والده إذا كان جاهلا، والوالد يعلم أيضا ولده، وإذا أمكنه أيضا أن يوصل هذا النفع إلى جيرانه، أو أمكنه أن يوصل هذا النفع إلى المجتمع. بهذه الأمور يكون الشخص قد نفع نفسه ونفع غيره، ومن المعلوم أن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلقه. وفيه جانب آخر، وهو أنه يكف الأذى، فلا يؤذي نفسه أولا، ولا يؤذي من في بيته، سواء كان ذلك الأذى من الناحية القولية أو من الناحية الفعلية أو من ناحية الكف، قد يكف عما يجب عليه أن يفعله معهم، وكذلك يكف أذاه عن جيرانه

لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد الوقت المختار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس. فإذا صلى الإنسان في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره قبل خروجه فإنه يكون قد صلى الوقت في الصلاة في وقتها. لكن تبقى مسألة الأفضلية، فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. فعندما يصلي الصلاة في أول وقتها لا شك أن هذا هو الأفضل، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وبعباده كما قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآية هي أبلغ آية في القرآن في نفي الحرج، فقد وسع الله جل وعلا على عباده أوقات هذه الصلوات، فجعل الوقت واسعا تؤدى فيه الصلاة في أوله في وسطه في آخره. وجعل أيضا الإنسان إذا كان ناسيا أو كان مثلا نائما كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ويكون مثابا عليها إذا صلاها بعد ذكره أو صلاها بعد نوم بعد قيامه من النوم ولو كان خارج الوقت، فهو مثاب عليها كما لو صلاها في وقتها. إلا أن فيه بعض الأشخاص إذا نام من الليل وقت الساعة على وقت الدوام ولا يقوم يصلي الفجر، وإذا قام وقت الدوام قد يصلي وقد لا يصلي، وإذا رجع من الدوام قبل العصر وتغدى وقت الساعة على ما بعد العشاء، وذلك من أجل أن يسهر مع زملائه، فيكون قد ترك صلاة الفجر في المسجد إن لم يصليها مطلقا، لأن بعض الناس قد يصليها ولو خرج وقتها، وفاته أيضا صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، فهذه فتفوته أربع صلوات في يوم في كل يوم، وأيضا يكون متعمدا ولا يدرى هل يصليها أو لا يصليها. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص عليه قطعة أرض حال عليها الحول وليس عنده مقدار الزكاة، ليس عنده مبلغ ليؤدي الزكاة، مع العلم أنه يملك أسهما في بعض الشركات، هل يبيع الأسهم ويخرج ما هو واجب عليه من زكاة الأرض؟ الجواب: هذا الشخص تجب عليه الزكاة عند تمام الحول، وواجب عليه الإخراج، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لعذر، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم يقول: يبعد منزلي عن المسجد حوالي 2 كيلو، وأنا في أكثر الأوقات أصلي في منزلي لصعوبة المشي مسافة 2 كيلو، هل علي إثم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأنت لست بمعذور بالنظر إلى هذه المسافة، ففي إمكانك الإتيان إلى المسجد، وكل خطوة تخطوها إلى المسجد يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. هذا إذا خرجت من بيتك إلى المسجد، وإذا رجعت من المسجد إلى بيتك فكل خطوة تخطوها يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، لأن من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، هذا من جهة، ومن قواعدها أيضا أن التوابع حكمها حكم الغايات، وتطبيق ذلك على هذا السؤال هو أن خروجه من بيته إلى المسجد هذا وسيلة لأداء الصلاة، وهذا النوع يسمى وسائل. وخروجه من المسجد بعد أداء الصلاة إلى بيته هذا يعتبر من التوابع، فكما أنه يثاب على الوسائل أو يعاقب عليها بحسب الغاية، فكذلك يثاب على التوابع أو يعاقب عليها على حسب الغايات. وهذه الغاية المسؤول عنها هي ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة، فهو مثاب على الوسيلة من جهة ومثاب على التابع من جهة أخرى، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.